إذا علمنا قدر هذه الأمانة وعظيم شأنها ومنزلتها فاعلموا أن مما يخل بها الإضراب، إضراب المعلمين عن التعليم. ومعنى الإضراب أن يمتنع المعلم عن تعليم الطلاب حتى تتحقق مطالبه، وهم يزعمون أن هذا الإضراب وسيلة ضغط على الدولة، وسيلة ضغط على الحكومة أو على الوزارة حتى تحقق مطالبهم. وهذا الذي نراه في هذه الأيام ونعايشه من امتناع المعلمين عن تعليم الطلاب، وربما بعض المدارس مغلقة لا تفتح أبوابها أو لا تفتح أبوابها. والجواب عن هذا الإضراب الذي يقوم به المعلمون أو تأمر به نقابتهم أن هذا الإضراب، الجواب الأول أن هذا الإضراب لا دليل على جوازه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من عمل السلف الصالح ولا مما يجوزه أئمة الدين، وإنما هي طريقة مستوردة من النظم الديمقراطية. وكما نعلم أن الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء. الجواب الثاني أن هذا الإضراب يزعمون أنه أو به سيزيلون الضرر الواقع عليهم، فرواتبهم كما يقولون لا تكفيهم ولا تكفي أولادهم مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار. وهذا لا شك ولا ريب أنه ضرر على المعلمين والمعلمات، والضرر يزال وإزالته واجبة على الدولة وعلى الحكومة والوزارة. لكن يا معشر المعلمين، هناك قاعدة فقهية تقول الضرر لا يزال بضرر أكبر منه، فأنتم تريدون إزالة الضرر بهذا الإضراب فتقعون في ضرر أكبر منه، وهو إغلاق المدارس والامتناع عن تعليم الطلاب وعن تعليم الجيل وعن تعليم النشأ، فتضيع أعمارهم وأوقاتهم، وربما أدى بهم إلى أمور لا تحمد عقباها. فضرركم نعم يجب إزالته، ولكن لا يزال بضرر أكبر منه. الجواب الثالث أن هناك طرقا ووسائل مشروعة وجائزة تستطيعون من خلالها المطالبة بحقوقكم، ولا تلجأوا إلى هذه الطريقة المستوردة الغير جائزة. وربما كانت تلك الطرق المشروعة أنفع وأجدى في الحصول على مطالبكم من رفع الشكاوى إلى الجهات المختصة وإلى من هم أقدر على حل هذه المشكلة وإزالة هذا الضرر. الجواب الرابع، إن لم تتحقق مطالبكم بهذه الطرق المشروعة وهذه الوسائل الجائزة، فأنت أيها المعلم أيتها المعلمة أمام خيارين: الأول أن تترك الوظيفة فأنت حر ولست عبدا للدولة ولا للحكومة ولا للوزارة، أنت حر. فإذا كانت هذه الوظيفة لا تكفيك ولا تكفي أولادك فاتركها وابحث عن عمل يكفيك ويكفي ولدك، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهناك من يريد هذه الوظيفة التي تنظر إليها بأنها لا تكفيك، هناك من يريدها، وهناك من يعتقد أنها تكفيه ويريد أن يعلم بذلك الراتب الذي هو في نظرك لا يكفي. أو الخيار الثاني، وهو أن تصبر، أن تصبر على هذه الوظيفة وتعلم الطلاب حتى يفرج الله جل جلاله. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ستجدون أثرة، أي ستجدون من يستأثر بالمناصب، ومن يستأثر بالأموال، ومن يستأثر بالأراضي، وستجدون أمورا تنكرونها من الظلم والبغي والفساد. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع أيها المعلم، أيتها المعلمة، اسمع بأذنيك واصغي بقلبك. لم يقل لهم الجأوا إلى الإضرابات وقوموا بالاعتصامات واخرجوا في مسيرات ومظاهرات. ما هذه تربية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدي أيها المعلم الحق الذي عليك فتعلم الطلاب ولو كان الراتب لا يكفي، تؤدي الحق الذي عليك ولو كان الراتب لا يكفيك ويكفي ولدك، وتسأل الله الذي لك، تسأل الله الفرج، وتسأل الله الرزق، وتسأل الله عز وجل أن ييسر لك أمرك. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.